Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Postavljanje vprašan 2 أنا عندي هواية Imam hobi أنا ألعب تنس. إجرام تنس. أين يوجد ملعب تنس؟ كي je teniško igrišče؟ هل عندك هواية؟ إماش كاكشن هوبي؟ أنا ألعب كرة القدم. إجرام Nogomet. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ كي je nogometno igrišče؟ ذراعي تؤلمني. Boli me roka. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Bolita me tudi noga in ta roka. أين يوجد طبيب؟ كي je kakšen zdravnik؟ عندي سيارة. Imam auto. عندي أيضا موتورسايكل. Imam tudi motor. أين يوجد موقف سيارات؟ كي je kakšno parkirišče؟ عندي pullover. Imam pullover. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Imam tudi jopo in hlače iz džinsa. أين الغسالة؟ Kje je pralni stroj؟ معي صحن. Imam krožnik. معي سكين, شوكة وملعقة. Imam nož, vilice in žlico. أين الملح والفلفل؟ Kje sta sol in poper؟